أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف في تفسير الجلالين بعد أن ذكر الله نبأ الذي سلف من آيات الله بعدما جاءت أتباع الشيطان، قال تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء بئس مثلا القوم، أي ساء بئس مثلا القوم، أي مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بالتكذيب. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم قال تعالى: ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، أي الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها، دلائل قدرة الله بصر واعتبار، ولهم آذان لا يسمعون بها، الآيات والمواعظ، سماع تدبر تدبر واتعاظ. أولئك كالأنعام في عدم الفقه والبصر والاستماع، بل هم أضل من الأنعام لأنها تطلب منافعها وتهرب من مضارها، وهؤلاء يقدمون على النار معاندة، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى 99 الوارث بها الحديث، والحسنى مؤنث الأحسن، تدعوه سموه بها، وذروا اتركوا الذين يلحدون من ألحد ولحد يميلون عن الحق في أسماء، حيث اشتقوا منها أسماء لآلهتهم كاللاتي من الله والعزى من العزيز ومناك من المناك، سيجزون في الآخرة جزاء ما كانوا يعملون، وهذا قبل الأمر وقتاله. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. والذين كذبوا بآياتنا، أي القرآن، من أهل مكة سنستدرجهم ونأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون. وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين شديد لا يطاق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بعد أن قص الله تبارك وتعالى قصة هذا العالم من بني إسرائيل الذي علمه الله كيف من سلخ من آيات الله تبارك وتعالى وأصبح أكثر شرا ووسوسة دعوة إلى الفساد من الشيطان، وطارئ النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لوقعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم ضرب الله له مثل فقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم قال جل وعلا: ساء مثلا، يعني هذا المثل السيء لهذا، يعني المناسب لهذا الذي يعني قد انحرف عن آيات الله تبارك وتعالى. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله وأنفسهم كانوا يظلمون، يعني لا يظلمون بعملهم هذا إلا أنفسهم، وظلموا ماذا؟ ما ظلموا الله تبارك وتعالى، يعني الانسلاخ عن امره وبتكذيبه وبالدعوه الى الفساد والشر، وانما ظلموا انفسهم بذلك، وانفسهم كانوا يظلمون. ما ولم يقل وكانوا يظلمون انفسهم، بل قدم انفسهم لاهميه هذا الامر ان ظلمهم واخون نفسهم، لان عاقبه هذا الامر عليهم. والله لا يضره سبحانه وتعالى يعني ذنوب المذنبين. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله وأنفسهم كانوا يظلمون، ثم خرج الله على من يهدي الله فهو المهتدي. يعني من هداه الله تبارك وتعالى فهو المهتدي عن فكير، فالهدى هداه سبحانه وتعالى. والهداية هنا يعني ظهور الحق في القلب والتمسك به والسير على أمر الله تبارك وتعالى. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، يعني من يضلله الله تبارك وتعالى فهو الخاسر. يعني كل الأمر يعني كل يعني خسارته عنه، فأولئك هم الخاسرون، لأنه يخسر في الآخرة كل شيء، يخسر أهله وماله ودنياه وحياته، ويريد نفسه في النار والعياذ بالله. وهذا هو الخسران. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فقال هنا جل وعلا: وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال ذرأنا بمعنى خلق، يعني أن الله خلق، وخلق مخلوق لجهنم لأن مآله إليه. كثيرا من الجن هم يعني أتباع إبليس، والجن جنس، والإنس كذلك الذين اتبعوا الشيطان. فالإنس من أولاد آدم، والجن ما ذكر أبوهم يعني من، ولكن أخبر الله تبارك وتعالى أنه خلقهم من مارس من نار. لكن هل لهم أب يعني مثل الإنس؟ ما الإنس أب واحد، هو منه كان كل ذريته، وهو آدم عليه السلام، وخلق الله منه حواء، ثم كل نسل بعد ذلك، وكل نسل في الأرض من الإنس إنما هم يعودون لآدم عليه السلام. أما الجن فيعودون إلى نفس واحدة، ومنها هذه الذرية. الله تعالى هل هو إبليس هل أبوهم؟ يعني لم يذكر هذا يعني بالنص الصريح، لكنه على كل حال جنس خلقه الله تبارك وتعالى من هذا العنصر. قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فيخبر سبحانه وتعالى بأنه قد خلق لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقدم الجن على الإنس لأنهم أكثر ورودا، والمهتدون منهم ممن اهتدى من الجن كلا قليلا بالنسبة إلى الكثرة الكافرة. بعكس الإنس فإنه يعني قد اهتدى منهم أخوان كثيرون، ومنهم الأنبياء ومنهم الرسل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به، قلب محل الفهم لكن لا تفخله به، ولهم أعين لا يبصرون بها، قال يبصرون بها آيات الله تبارك وتعالى يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها، هذه لا يفهمونها. أولئك كالأنعام، في أن الأنعام يعني لا تعي ولا تسمع ولا تبصر إلا منافعها فقط، أكلها وشربها وذهابها ومشيها. لذلك قال جل وعلا: بل هم أضل، يعني بل هم أضل، لأن الأنعام تسير في منافعها بحسب يعني ما هي وجدت له. أما هذا الكافر فإنه يسير في مضار، يعلم بأن هناك جنة وهناك نار وهناك كذاب وهناك كذا، وبعد ذلك هو يسير في طريق الخسران. فلذلك كان أضل من الأنعام. أولئك الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون أما خلقوا له. والحمد لله تبارك وتعالى في غفلة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. من يهدي الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. توجيه من الله تبارك وتعالى، قال ولله الأسماء الحسنى وقال هي 99 كما جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والحسنى هي صيغة مبالغة من حسن، يعني فإن الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، فكل اسم سمى الله تبارك وتعالى به نفسه فهذه كل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، وهي وإن اشترك بعض مخلوقاته معه في معنى الاسم إلا أن الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فهو الرحمن والرحيم والسميع والعليم والمجيب والودود والغفور والرشيد، هذه من أسمائه سبحانه وتعالى. وقد يسمى المخلوق ببعض هذه الأسماء، لكن ما بين يعني ما هو ثابت المخلوق من الصفة وما هو ثابت لله تبارك وتعالى من الفرق كما بين ذات الله تبارك وتعالى وذات المخلوق أمر شاسع، فالفرق كما بين الخالق والمخلوق. ولله الأسماء الحسنى، وكل اسم من هذه الأسماء له معنى، لذلك قال جل وعلا فادعوه بها، يعني ادعوا الله تبارك وتعالى بأسمائه يعني يستجيب لكم. فإذا أردت الرحمة فقل يا رحمن ارحمني، والمغفرة يا غفور اغفر لي، ويا سميع اسمع دعائي، وهكذا. فيدعى الله تبارك وتعالى بأسمائه، يدعى الله تبارك وتعالى بأسمائه فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا اتركوا، والذين يلحدون في أسمائه من العرب وغيرهم. والإلحاد أنواع، إلحاد العرب أنها كانت تطلق بعض أسماء الله على بعض آلهتها، فسموا اللات قيل أنه سموه من الله، والعزة قالوا من العزيز، قالوا من عبد العزة عتز، ومناه من المنان، فأنهم يعني ألحدوا بأسماء الله بمعنى أمالوها، أخذوا هذه الأسماء وجعلوها لأصنامهم وآلهتهم وعبدوها، يعني كما يعبدوا لما يعبد الله سبحانه وتعالى بأن نذروا لها وذبحوا لها وطافوا بها وتمسحوا بها وتبركوا بها وطلبوا منها فعبدوها من دون الله. فهذا نوع من الإلحاد، يعني في أسماء الله إلحاد المشركين، وكذلك إلحاد ما يسمون بالمؤولين علماء الكلام، فإنهم ألحدوا في أسماء الله تبارك وتعالى بمعنى أن الاسم يميلونه عن معنى، فيقول الرحيم بمعنى أنه يعني رحم وليست هناك رحمة خائنة به، فنفوا عن الله تبارك وتعالى أن يكون تقوم به الصفة لا تقوم بذاته وإنما تقوم بغيره، يعني لها آثار في الخلق ولكن لا تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى، كالكلام مثلا هو لا يتكلم وإنما يخلق الكلام في غيره، الكلام يخلقه في غيره، وأما الله عندهم لا يقوم به كلام ولا تقوم به رحمة ولا يقوم به غضب، يعني لا يغضب ولا يرضى، وإنما غضبه وعقوبته ورضا مثوبته، وهكذا. فهذا إلحاد في أسماء، فنفع عن الله تبارك وتعالى ما سمى به نفسه بزعم أنهم من أثبتوا يعني هذه الأسماء لله تبارك وتعالى، الصفات التي يعني صفات هذه الأسماء لله، فإنهم يقولون قد شبه الله بخلقه، يقول هذا تشبيه لله بخلقه، لأن يعني المجيء والضحك والاستواء والغضب والرضا هذا يتسمى به المخلوق، ولو سمينا الله بذلك ووصفناه بهذا يصير شبهناه بالمخلوق، فلذلك ألحدوا بهذه الأسماء وجعلوها يعني معنى آخر، إما أثر الصفة وإما معنى آخر كما قالوا في استوى استولى، فلا إلحاد، فإن استولى معنى مختلف عن استوى، استوى معنى معلوم في اللغة له معنى، والله تبارك وتعالى يعني يليق به هذا المعنى، يوصف الله بركته على المستوى كما ينبغي له وكما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. واما الابتلاء فهذا معنى اخر، ولا ينسب لله تبارك وتعالى ابتلاء، لان الابتلاء هو حيازه مال الغير. اذا حصلت مال من الغير يبقى استوليت عليه، او كان شيء ليس له ثم اخذه فهذا استولى عليه. والله تبارك وتعالى لا يتصف بالابتلاء قط، فلم يكن هناك للغير شيء، والله تبارك وتعالى ناله وحازه واستولى عليه. تعالى الله عزيز. فلا الحاد شديد من الالحاد باسماء الله. قال الله: وذروا الذين يلحدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون. تهديد ووعيد. سيجزون يعني سيجزى هؤلاء الذين يلحدون في اسماء، اي الحاد، ولا يعني يقولونها على وجهها ويؤمنون بها كما اخبر الله بها. فلتجزون ما كانوا يعملون من هذا الالحاد في اسمائه سبحانه وتعالى. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون. قال: وممن خلقنا امه، قال هنا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون خلقنا بمعنى يعني سنخلق، يخلق الله تبارك وتعالى خلق أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أمة محمد الذي بعث فيها هذا النبي. وهذه إشارة أن الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، أو أنها أمة يعني على الوجه العموم. فإن الله تبارك وتعالى ممن خلقه من أول آدم إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك مؤمنون من الرسل والأنبياء ومن تبعهم، فهذه أمة هؤلاء يهدون بالحق وبه يعدلون. فتدخل فيها كل من دخل في مسمى الإيمان من الأمم، وعلى وجه الخصوص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني يهدون يدعون إلى هداية الله تبارك وتعالى بالحق المنزل من الله تبارك وتعالى وبه يعدلون. لأن الله تبارك وتعالى أنزل يعني آياته هداية للناس بتبصيرهم، وكذلك أحكام يحكموا بها بالعدل. وبه المنزل من الله تبارك وتعالى الآيات يعدلون، يقيمون العدل. فإن الله تبارك وتعالى يعني أنزل كتبه لإقامة العدل بين الناس، فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا وعيد شديد، يعني هذه الطائفة المبتدية وهذه الطائفة يعني المكذبة بآيات الله. قال: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم يعني العذاب. ومعنى نستدرجهم نأخذهم درجة درجة، يسيرون خطوة خطوة نحو العذاب من حيث لا يعلمون. من حيث لا يعلمون أنهم يسيرون إلى النار، فهو يسير إلى النار وهو لا يشعر أنه سائر النار، فليذهب النار ويضخم لو كان في أهله مسرور. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إلى أشوارهم بالأموال والأولاد، فيظنون أن الله تبارك وتعالى راض عنهم لما يعني يغلق عليهم من نعمه. هذا استدراج، وهذا استدراج. ولذلك يعني قال سلف: إذا رأيت الله تبارك، إذا رأيت العبد يعصي الله ثم رأيت أن الله تبارك وتعالى يعني يفيض عليه يعني في الدنيا من إنعامه فاعلم أنه استدراج. فلما نادى استدراج له فهذا من الاستدراج. وقال تبارك وتعالى في المكذبين: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فخف عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالله يستدرجهم بكثرة ما يعطيهم من النعم فيعمون، ويظنون أن الله والرب راض عنهم سبحانه وتعالى ثم يكون معلوم من النار. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أملي لهم. يعني يمهلهم الله تبارك وتعالى في الغي الذي هم فيه والغوية التي هم فيها فيسير يمد في أعمارهم ويمد في أرزاقهم وأملي لهم. قال جل وعلا إن كيدي متين. الكيد هو إيصال الضر إلى العدو بطريق خطأ بطريق لا يعرف، فهذا من الكيد. إن كيدي متين يعني هذا كيد الله تبارك وتعالى، وهي عقوبة هذه الشديدة وجعل المجرم يتوهم أنه في النعمة وفي الرضا، والحال أنه يعني إلى النار والعذاب من كيد الله تبارك وتعالى. إن كيدي متين قوي. ولذلك تنطمس أبصارهم ولا يفهمون يعني ما المآل والطريق الذي يسيرون إليه. وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. أولم يتذكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أولم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة جنون إن إما هو إلا نذير مبين بين الإنذار. أولم ينظروا في ملكوت ملك السماوات والأرض وفيما خلق الله شيء بيان بما فيستدل به على قدرة صانعه ووحدانيته أي أنه عسى أن يكون قد قرب أجله فيموت الكفار فيصير إلى النار فيبادر إلى البناء فبأي حديث بعده أي القرآن أمه. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم بالياء والنون مع الرفع استحناق والجزم عطفا على محل ما بعد الفعل في طغيانهم يعمهون يترددون تحيرا. يسألونك أي أهل مكة عن الساعة القيامة أيان متى مرساها قل لهم إنما علمها متى تكون عند ربي لا يجليها يظهرها لوقتها اللام بمعنى فيه إلا هو ثقلت عرضت في السماوات والأرض على أهلهما لهولها لا تأتيكم إلا بغتة فجأة. يسألونك كأنك حفي مبالغ في السؤال عنها حتى علمتها قل إنما علمها عند الله تأكيد ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علمها عنده تعالى أو علمها عنده تعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا أجلبه ولا ضرا أدفعه إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ما غاب عني لاستكثرت من الخير وما مسني السوء من فقر وضيق لاحترازي عنه باجتناب المضار إما أنا إلا نذير بالنار للكافرين وبشير من الجنة لقوم يؤمنون. ولم يتفكروا. بخير الله تبارك وتعالى بعد ذلك ولم يتفكروا ما يصاحبهم من جن هو إلا نذير مبين. أولم يتفكروا، وهنا تعال يعني السؤال يقف هنا، يعني هل لا تفكروا سؤال يراد به الإنكار عليه؟ أولم يتفكروا وينظروا في الأمر ما بصاحبهم من جن، يعني صاحبهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس المجنون، ليس المجنون كما يقولون. وهذا يجب الوقوف هنا عند أولم يتفكروا حتى تصبح ما هنا ما نافية وليست ما موصولة، لأن لو كانت ما موصولة يكون أولم يتفكروا الذي لصاحبهم من جن، فيكون هذا كأن إثبات الجنون للرسول صلى الله عليه وسلم. لا، إنما أولم يتفكروا ما تفكروا في الأمر ونظروا فيه ما لصاحبهم من جن، ليس صاحبهم للمجنون. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كمال العقل والخلق والدين، وهو له خلق عظيم، كيف يكون هذا كل مجنون كما يتهمونه بالجنون؟ ما لصاحبهم من جن إن هو إلا نذير مبين، إن هو محمد صلى الله عليه وسلم النبي المرسل لهم إلا نذير خوف مبين بين النذار، ما في نذرته لا يعمي ولا يخبي، وإنما يبين له الأمر على حقيقته وضعه، إن هو إلا نذير مبين. ثم قال جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أولم ينظروا في ملكوت، الملكوت اللي هو الملك، وبزيلة الواو والتاء المبارك، ملكوت سماء الأرض يعني ملك الله تبارك وتعالى، فإن الوجود وجودان، وجود الله ووجود المخلوق، وهذا الخلق كله هو ملك الله تبارك وتعالى، يعني السماوات والأرض ومن يعمر السماوات والأرض مما خلق الله تبارك وتعالى من الملائكة والجن والإنس وكل ما زرع الله تبارك على ملك الله، هذا كله ملك الله، عرشه وكرسيه وسماواته وأرضه. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني وما خلقه الله تبارك وتعالى في هذا الملكوت من شيء، انظروا لو شيء دقيق صغير، يعني أي شيء خلق الله تبارك وتعالى من النملة البعوضة الذرة، جب آية من آيات الله تبارك وتعالى، ما في ذرة من ذرات الخلق إلا وهي آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، وما خلق الله تبارك وتعالى من شيء. ثم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، يعني ربما عسى هنا يعني أمر لبيان ترجي في المستقبل، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أجل هؤلاء ترى ما بالموت والقيام، يعني اقترب الأجل بالموت والقيام، ومن مات فقد قامت قيامته ويدخل في العذاب، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. سؤال يراد به يعني التوبيخ لهؤلاء، شبه حديث ثاني، يعني ماذا يريد أي حديث بعد ذلك حتى يؤمنوا؟ وقد جاءهم هذا الحديث المفصل المبين الذي فيه هذه المواعظ، في هذا التذكير، في هذا، وفيه يعني بدء القول وإعادته مرارا وتكرارا ليتذكروا ليفهموا. فبأي حديث بعده، يعني بعد القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى وهذه الآيات يؤمنون؟ والجواب ولا بأي حديث، يعني ولا بأي حديث، من لا يؤمن يعني بعد ذلك القرآن المفصل ما فيه من النذارة وما فيه من البشارة وما فيه من البيان وما فيه من المواعظ وما فيه من الأمثال ضرب هذا عد، لا يفيده بعد ذلك أي حديث يعني ليهتدي. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ثم خرج الله على من يضلل الله فلا هادي. يعني في النهاية من يضله الله ما حد يقدر يضله، فلا هادي له، يعني فلا يملك أحد الهدى غير الله تبارك. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني ونسنتي أن هذا الذي يضله يذره يتركه في طغيانه، طغيان زيادة، يعني زيادة هذا الضلال، ظل في زيادة مستمرة في ضلاله يعمى. والعمى هو العمى، العمى الشديد، لأن العمى درجات، في الأعمى يعني الذي ولد أعمى، فهذا لا يتصور شيء من الموجودات لأنه ما شاف، لو تقول له جمل أو أي حمار أو شمس أو خمر تذكرها أمامه ما يعرف إيش شلون هذا إلا بعد أن يوصف له، ولا يمكن أن يفهم الأمر، هذا الذي ولد أعمى. أما الذي يعني جاءه العمى بعد أن كان مبصرا فإنه عمى نعم لكن لا يخسر، من خلدان وخصر وجمل وغير وشمس وخمر تقوم يربط بالصورة التي يعني مخيفة، فهذا العمى اللي هو ما شاف شيء. ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسيرون عميان في الطغيان، فيعمل كل ما هو شر وهو هلاك له، ولا يعني يعرف انه يسير في طريق الهلاك والشر. ويذرهم في طغيانهم يعمهون، ثم خرج الله عليه يسالون فان الساعه ايام النصر، يسالون فان الساعه يسالون النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال استهزاء وسؤال انكار. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، مؤينة وإنما أيان يعني استبعادا لها، مرساها متى ترسو وتكون وتأتي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، يعني قل لهم مجيبا إنما علمها علم الساعة عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يجليها يظهرها لوقتها وقتها المحدد. وهنا قال اللام بمعنى فيه، يعني لا يجليها في وقتها، لا يظهرها في وقتها إلا هو. والأفضل أن يقال إن اللام بمعنى اللام هنا لوقتها، يعني لمجيء وقتها، يعني إذا جاء وقتها المحدد فإن الله تبارك وتعالى يجليها، يعني يظهرها للعالمين. لا يجليها لوقتها، وقتها الذي يعني حدده سبحانه وتعالى إلا هو. أما القول بأن اللام هنا بمعنى فيه، يعني لا يجليها في وقتها، يفقد معنى يعني عظيم من معنى الآية، وهو أن لها وقت محدد، فلوقتها يعني لما مجيء وقتها. لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، وذلك أنها تنسف هذا، تنسف كل هذا يعني ما في السماوات والأرض، فإنها كل شيء تغير به. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. للشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار فجرت فإنها انكدرت. للشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار فجرت وإذا الموءودة سئلت. فإن هذه مجيء الساعة يعني هذا، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وفات واحدة. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يعني لا تأتيكم أيها المخاطبون إلا بغتة، فإن الساعة تأتي ولا يكون أحد من الأرض على علم بأن هذا اليوم وهذه هذا وقت الساعة، كما أخبر النبي أن الساعة تأتي والناس يعمل وغنموا في البر وهذا يأكل الطعام يرفعوا لقلب الطعام فما يكملها، وهذا يلوط حوضه الناس في أعمالهم، فليس هناك منجم ولا أحد يخبرهم والله ترى اليوم هذا الفلاني هذا يوم ساعة وحيكون فيه تغير وحيكون فيه كذا بعد، هذا خير. فإنما تأتي الناس كبغتة لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنه، يسألونك يا محمد كأنك حفي عنها. قال هنا حفي يعني بالسؤال، يعني بالسؤال أنه يعني يلح في سؤاله لله تبارك وتعالى عن يعني عن هذه الساعة، ويخبره وأخبره الله تبارك وتعالى به. إما حفي يعني بالسؤال وكثرة سؤاله لله، وإنما حفي يعني محتفي بها بمعنى أنك مشغول ومهتم بأن تعرف موعدها. لا، يسألونك كأنك حفي عنها. قال قل لهم قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها العلم فيها مجيئها، ليس علمها بأنها تكون، فإن هذا قد أخبر الله تبارك وتعالى به العباد جميعا، وأن في ساعة آتية، وأن من صفتها كذا وكذا، وأنه سيكون فيها كذا وكذا وكذا بالتفصيل. وإنما علمها علم وقت مجيئة. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم. أكثر الناس يعني لا يعلمون هذا الأمر، وأن الساعة آتية لا محالة، وأن علمها إنما هو إلى الله تبارك وتعالى وحده لا إله غيره. نعم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لهم أنا لا أملك لنفسي نفعا، لو أنفع نفسي بها فعلا، ولا ضر إلا ما شاء الله، إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده مصائر عباده سبحانه وتعالى، بيده نفع ومضر. وأنا وإن كان هو رسول الله فإنه لا يملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله له. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والساعة غيب، ولو كنت أعلم الغيب ما يكون في غد لاستكثرت من الخير. فإن الذي يعلم الغيب يعلم ماذا يكون بكرة، فإنه يعني كل الأمور التي فيها خير يتعافى، وأي في أمر فيه شر لم يبتعد عنه. لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون. إن أنا بالحصر يعني ما أنا إلا نذير منذر مخوف وبشير لكن لقوم يؤمنون، يعني القوم الذين يؤمنون فهم الذين يستفيدون بالنذارة والبشارة، وأما الذي لا يؤمن فلا تفيده نذارة ولا بشارة. ولذلك حصر النذارة والبشارة ما قال للعالمين، لا قال للقوم يؤمنون، أنا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وذلك أن هؤلاء هم الذين يستفيدون يعني بالخبر وبالنذار والبشارة، إنما هي يعني لهم لأهل الإيمان. وأما الكفار فإنهم كان هذا الكلام عندهم لا يعني. نعم. ثم قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون هو أي الله نرجع الآيات إن شاء الله نرجع الآيات هذه إلى الدرس القائم أن فيها طويلة ويتعلق بها بعدها كذلك لا بد من قراءتها تأخذ وقت أطول فنجرب الشباب الأسبوع الجاي إن شاء الله.